إليهم لا يرجعون. لدينا محضرون منا ومتاعا شيئا ولا تجد ومن نعمر نذكره تُوقِدُونَ سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.